فهؤلاء السائرون إلى الله يذكرون الله في جميع الأحيان سرا وجهرا، لأنهم يرون أن ذكر الله غذاء قلوبهم ودواء قلومهم، فيستغنون بذكر الله عن ذكر الخلق. قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فالعبد بين ذكر ربه وذكر خلقه، فإن كان مقبلا على ذكر الله معتنيا به فقد أصاب الدواء المنتج للشفاء، وإن كان منشغلا بذكر الخلق فقد أصاب الداء المنتج للشقاء. فمن ترقية القلب وتقويته دوام اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى والإعراض عن ذكر الناس، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يقوي القلب وينفعه ويمده بأسباب القوة، وأما ذكر الخلق فإنه يشقي القلب ويضعفه، فينشغل به العبد عن الخلق ويصير محجوبا بالخلق عن الحق. فمن أدام ذكر الخلق شغلوه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أدام ذكر الله شغل به عن ذكر الخلق. وهذا معنى قول أبي إدريس الخولاني رحمه الله: أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون. وروي في حديث مرفوع لا يصح، أي أديموا ذكر الله حتى يظن الناس أن بكم جنة، لأن من أكثر من ذكر الله غلبت عليه العزلة عن الخلق وكره مخالطتهم وصار منفردا عنهم غالبا، فهم يظنونه لذلك بمنزلة المجنون وهو العاقل حقا، وضده هو المجنون صدقا. فإن الذي يشغل نفسه بذكر الخلق ويقلب أحوالهم على لسانه تفضي هذه الأحوال إلى قلبه فيفسد بما يذكره منها، هذا لو كان يسوقها دون وقوع غيبة أو غيرها من الأحوال المزرية للسان، فكيف إذا كانت مع الغيبة والنميمة والحقد والحسد والغل؟ فهي أعظم شرا وأكبر خطرا على العبد من مجرد الذكر الذي يراد به الخبر. فإذا كان الذكر الذي يراد به الخبر حجاب يمنع قلب العبد مما ينفعه، فإن ما يشتمل على فساد من أقوال اللسان كالغيبة والنميمة والحقد والحسد أشد إفسادا للقلب من هذا. فينبغي للعبد أن يصون قلبه وأن يرعاه متحفظا من ذكر الناس على لسانه، وأن يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن أشغل نفسه بالطاعة حجبته عن المعصية، ومن ترك نفسه للمعصية لم تزل هذه المعصية تجره شيئا فشيئا حتى يقع في أكبر منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.